أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خبر الثقة أو العاجز. كان الكلام في الفصل الثاني الذي نبحث فيه عن أقسام الحديث، وبعد أن قسمنا الحديث إلى أربعة أقسام في مصطلح المتأخرين: صحيح وموثق، حسن وضعيف، شرع الشيخ الإيرواني حفظه الله في بيان بعض الأمور المرتبطة بهذه الاصطلاحات الأربعة. في الدرس السابق تكلمنا عن هذه النقطة، وهي أن الشهرة العملية إذا كانت على خلاف الحديث الصحيح السنان، يعني إعراض المشهور عن الحديث صحيح السند، هل كافر لقوته أو لا؟ قلنا السيد الخوي يرى أن الحديث الصحيح يبقى صحيحا ولا تنكسر قوته، بينما المشهور يقولون إن إعراض المشهور عن الحديث الصحيح يوجب وهن هذا الحديث وضعفه. واضح. اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نتطرق إلى النقطة الثانية، وهي ما هو موضوع الحجية؟ الخبر حجة. أي خبر هو الحجة؟ هل الخبر الصحيح؟ هل خبر العادل؟ أم خبر الموثق؟ إذا الحجية حينما جعلت للعادل لخبر العادل، أو جعلت لخبر الثقة؟ تفرقون بين الثقة والعادل. الثقة هو الذي لا يتعمد الكذب، يتحرز عن الكذب. الثقة قد يشتبه، مثلا ينظر إلى السماء في أوائل شهر رمضان ويسقط رمش من رموش عينه على عينه فيعتقده الهلال ويقول رأيت الهلال. في الواقع هو لم ير الهلال، هو لم يتعمد الكذب. المخبر ليس بكاذب، الخبر كاذب، فعلا الهلال ما طلع، في الواقع لم يخرج الهلال، لكنه قد اشتبه. الاشتباه لا ينافي الوثاقة. تعمد الكذب هو الذي ينافي الوثاقة. فإذا الثقة هو الشخص الذي يتحرز عن الكذب، يتورع عن الكذب. لكن العادل هو عبارة عن الشخص الذي يتورع عن الكذب ويكون إماميا أيضا، لأن المراد من العدالة عبارة عن مطابقة الأفعال للأحكام الشرعية الصحيحة، والأحكام الشرعية الصحيحة هي أحكام الفقه الجعفري الإمامي الاثني عشري. إذن الراوي لكي يكون خبره حجة في حقنا، هل نشترط فيه العدالة أو نشترط فيه الوثاقة فقط وفقط؟ الجواب على ذلك يختلف باختلاف المبنى المتخذ في حجيته خبر الثقة. لو كان أساس ودليل حجية خبر الواحد وسيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بخبر الثقة، والعقلاء لكي يعملوا بالخبر لا يشترطون في المخبر أن يكون عادلا، بل تكفي الوثاقة، يكفي أن لا يكون المخبر كاذبا ولا يتعمد الكذب. فإذا كان المخبر صدوقا ثقة عملوا بخبره. هذه السيرة العقلائية كانت بمرأة من الشارع وقد أمضاها الشارع المقدس، فيكون خبر الثقة حجة لإمضاء الشارع بالسيرة العقلائية. واضح هذا؟ لو التزمنا بأن دليل خبر الواحد حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية، لكن لو قلنا إن دليل حجية خبر الواحد هو آية النبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما هو منطوق الآية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الشرط؟ نجيء الفاسق. ما هو جواب الشرط؟ فتبينوا، صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، فتبينوا يعني يجب التبين. إذن منطوق الآية إن جاء الفاسق وجب التبين، المفهوم إن لم يجئ الفاسق لا يجب التبين، إن لم يجئ الفاسق يعني من جاء العادل بعد اللي قابل الفاسق العادل، إن لم يجئ الفاسق بأن جاء العادل بالنبأ فلا يجب التبين. لماذا لا يجب التبين؟ لحجية كلام العادل. التفتنا إلى الاستدلال. إذن تارة نستدل على حجية خبر الواحد بسيرة العقلائية، سيرة العقلائية تثبت الحجية لخبر الثقة، وتارة نستدل على حجية خبر الواحد بآية النبأ، آية النبأ تثبت حجية خبر العادل لا خبر الفاسق لا خبر الثقة. كيف أثبتنا حجية خبر العادل؟ بمفهوم آية النبأ لا بمنطوقها. منطوق آية النبأ إذا جاء الفاسق بالنبأ يجب التبين، مفهومها إن لم يجئ الفاسق بأن جاء العادل بالنبأ فلا يجب التبين. لماذا لا يجب التبين؟ لأن خبر غير الفاسق وهو العادل حجته. واضح؟ إذا أثبتنا حجية خبر العادل، وأيهما أعم وأيهما أخف، خبر العادل أم خبر الفاسق؟ أيهما أعم وأيهما أخف؟ استونا مأجورين. خبر الثقة أعم، لأن الثقة يشمل العادل يشمل غير العادل. واضح ولا؟ الإمامي قد يكون ثقة وغير الإمامي قد يكون ثقة، فخبر الثقة أعم وخبر العادل أخاص، لأننا نريد بالعادل الإمامي الموثق، الإمامي الذي نص على توثيقه. فإذا آية النبأ مفهومها يدل على الأخص وهو العادل ولا يدل على الأعم، وإثبات الأخص العادل لا يثبت الأعم خبر الثقة. الصحابة، فإذا التزمنا بأن دليل حجية خبر الواحد هو عبارة عن آية النبأ، لا بد أن نلتزم بأن موضوع الحجية هو العادل وليس الفاسق. واضح. الشيخ الهيرواني حسبه الله يقول: حتى لو استغلينا على حجية خبر الواحد لآية النبأ، فإن آية النبأ أيضا تثبت حجية خبر الثقة ولا تختص بالدلالة على حجية خبر العادل. سبحان الله، من أين؟ الشيخ الهيرواني يقول: العادل المأخوذ في مفهوم آية النبأ أي عادل؟ أحيانا نأخذ العدالة بالمعنى اللغوي، وأحيانا نأخذ العدالة بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الفقهي، بالمعنى الشرعي. لو أخذنا العدالة بالمعنى الفقهي، بالمعنى الاصطلاحي، صحيح العدالة ما تشمل الثقة، أخص من الثقة، واضح ولا؟ لكن العدالة بالمعنى اللغوي تشمل ماذا؟ تشمل الثقة. وهذا مطلب عام ونكتة مهمة. كثير من الخطابات القرآنية كانت في بداية الدعوة الإسلامية، فكثير منها يحمل على المعنى اللغوي ولا يحمل على المعنى الاصطلاحي. قالت الأعراب آمنا، هنا الإيمان متأخذ بمعنى أن يكون إيمان اثنى عشر، واضح ولا؟ الإيمان بمعنى اللغوي يعني اليقين وقوة العقيدة، واضح ولا؟ كثير من الألفاظ في القرآن الكريم تحمل على المعنى اللغوي ولا تحمل على المعنى الاصطلاحي. من هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، الفسق إما أن يحمل على الفسق اللغوي وإما أن يحمل على الفسق الاصطلاحي. الفسق الاصطلاحي مخالفة التكاليف الشرعية، مخالفة الأحكام الإلزامية. وأما الفسق اللغوي قد يطلق على ماذا؟ على الذي لا يتحرز ولا يتورع عن الكذب، يطلق على أنه فاسق. واضح. إذا بينا لب مناقشة الشيخ الإيرواني نفصل هذا اللب. الشيخ الإيرواني يقول: الظاهر من آية النبأ أن المراد بالفسق هو الفسق اللغوي لا الفسق الاصطلاحي، والظاهر من مفهوم آية النبأ أن المراد بالعدالة ليس العدالة الاصطلاحية وإنما العدالة بالمعنى اللغوي. ما هو الدليل على ذلك؟ يذكر قرينتين لكي يستظهر أن المراد بالعدالة ليس العدالة الاصطلاحية. القرينة الأولى: التمسك بمناسبة الحكم والموضوع، وهذا بحث أصولي مهم. إن الحكم له موضوع، وهذا الحكم لا بد أن يتناسب مع الموضوع. هو نفس الشيخ الأستاذ الشيخ الإيرواني أتذكر في مجلس الدرس كان يذكر هذا المثال: أكرم العالم. يقول: ايه اكرم العالم؟ يعني يجب اكرام العالم. يقول: ليه تروح تطب عليه وتسهر وياه؟ يقول: يذبك برا. يقول لك: ما عندي وكيل. الله يعوض الشيخ الهيرواني، ما راح. على كل حال، اكرام العالم تهديه كتاب تتوقره تحترمه، مو ليه تروح تبسطه وياه. لكن لو واحد مثلا فقير بائس من أفراد القرية وأنت العالم تريد تكرمه، تروح تزور، هذا إكرام منه، حتى لو زورة ليلية. إذن هناك تناسب بين الحكم وجوب الإكرام، وجوب الإكرام وبين موضوع الحكم، اكرام العالم غير اكرام الفقير، غير اكرام الفاسد، غير اكرام فلان، غير اكرام علام. هناك تناسب بين الحكم وجوب الاكرام وبين موضوع الاكرام، الشخص الذي تريد اكرامه. واضح ولا؟ هذا ما يقال له بمناسبة الحكم والموضوع. التفتوا جيدا، هنا عندنا حكم وهو الحجية وعدم الحجية. حجة خبر فلان حجة، وخبر فلان ليس بحجة، هذا الحكم. واضح ولا؟ الآية الكريمة ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني يجب التبين، يعني الآية في مقام نفي الحجية عن خبر الفاسق. واضح ولا؟ الآية في مقام نفي الحجية، سلب الحجية. واضح ولا؟ التفتوا جيدا، وسلب الحجية هذا يتناسب مع خبر الفاسق بمعنى الشخص الذي لا يتورع عن الكذب ولا يتحرز عن الكذب. لكن لو سلبنا الحجية عن الثقة غير العادل لا توجد مناسبة. الآية في مقام سلب الحجية. أيهما أنسب؟ أن تسلب الحجية عن خبر غير الثقة أساسا، الشخص الذي لا يتورع أن يكذب، أو أن تنسى الحجية عن الشخص الذي يتورع عن الكذب ويتنزه عن الكذب إلا أنه ليس بإمامي؟ أيهما أنسب؟ لا شك ولا ريب، سلب الحجية عن غير الثقة الذي لا يتورع عن الكذب أنسب من سلب الحجية عن الثقة الذي يتورع عن الكذب إلا أنه ليس بإمامي. واضح؟ فبمناسبة الحكم والموضوع نقول إن المراد بالعدالة الوثاقة وليس العدالة الصلاحية. المراد بالعدالة الوثاقة، التحرز عن الكذب، التورع عن الكذب. إن جاءكم فاسق، يعني شخص لا يتورع عن الكذب. واضح ولا؟ لأن الحكم سلب الحجية عن الخبر اللي يناسب موضوع الخبر، شخص يكذب في الأخبار وشخص لا يكذب في الأخبار، وليس المناسب أنه هذا الشخص إمامي أو ليس إمامي. واضح ولا؟ فبمناسبة الحكم والموضوع نستظهر أن المراد من العدالة الفسق وليس المراد من العدالة العدالة الصلاحية. واضح؟ هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية التمسك بعموم التعريف. ماذا قالت الآية؟ أن تتبينوا. لماذا يجب التبين؟ علل. أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا عللت بعدم ماذا؟ لكي لا تقع في الندم. وأيهما الذي يوقع في الندم؟ العمل بخبر غير الثقة الذي لا يتحرز عن الكذب، أو العمل بخبر الثقة الذي يتورع عن الكذب إلا أنه ليس بإمامي؟ لا شك ولا ريب أن الذي يوقع في الندم هو العمل بخبر غير الثقة، لا أن العمل بخبر الثقة الذي ليس بإمامي يوقع في الندم ويوقع في الجهالة. شيخنا ما أدرك بلحاظ الآية، الآية الشريفة كانت تقول هذا، خلاك دابك منها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففي الأساس يعني مسألة إشارة الآية ما كانت تشير بخصوص الفاسق، يعني من أساس أصلاً هي ما كانت تنظر إلى الفاسق، كانت تنظر إلى الخبر بما هو خبر. فتبينوا من صحة هذا الخبر يعني. نقدر نقول بأن هني النظر إلى الخبر مو النظر إلى الرجل. لا إن جاءكم لا له خصوصية. الشرط ليس هو مجيء الخبر فقط. كان قالت الآية إن جاءكم خبر، إن جاءكم شيء، إن جاءكم فاسق له موضوعية الفاسق. خبر الفاسق هو الموضوع وليس مطلق الخبر هو الموضوع. لربما لا يأتي واسمه، لا يأتي له شخص الفاسق، وإنما يأتي خبر الفاسق. فهني بعد ينظر إلى الخبر ولا ينظر إلى الرجل. إيه بس خبر خصوص الفاسق لا مطلق الخبر. على كل واضح إن شاء الله. إذا خلاصة البحث يا إخوة لا تغيب عليكم، نستخلص حجية خبر الثقة سواء استدللنا بالسيرة الأخلاقية أو كان الدليل هو آية النبأ، فإن كل منهما آية النبأ والسيرة القلائية يثبتان الحجية لخبر الثقة لا لخصوص خبر العادل. خبر الثقة أو العادل. اثنين، نقطة ثانية، المعروف بين الأعلام أن الحجة ليس خصوص خبر العادل بل خبر الثقة حجة أيضا، ولذلك يعملون خبر السكون، خبر السكون من العام، خبر بني فضال، بني فضال من الفطحية، واضح ولا؟ ويعملون بهم. والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط العدالة دليل هذا أن السيرة العقلائية منعقدة على الخبر بخبر على العمل بخبر الثقة كما هي منعقدة السيرة العقلائية على العمل بخبر العادل، وحيث أن السيرة المذكورة عقلائية لم يردع عنها فهي حجة. إذن الحجية ليس لذات السيرة العقلائية وإنما لإمضاء المعصوم، حيث لم يردع فهو قد أمضى، لم يردع عن لم ينهى عن هذه السيرة. قد تقول دليلنا ليس السيرة العقلائية، دليلنا آية النبأ. وإذا قيل إن آية النبأ تردع عن العمل بخبر الثقة إذا لم يكن هذا الثقة عادلا، ربما ثقة لكنه ليس عادل، ليس إمامي، لأنها آية النبأ قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والثقة إذا لم يكن عادلا فهو فاسق، واضح ولا؟ قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لابد أن يكون عادل، إذا لم يكن عادل فهو فاسق، والثقة إذا لم يكن عادلا فهو فاسق، فيجب التبين عن خبره، وهو معنى عدم الحجية. معنى عدم الحجية خبر، لماذا تتبين خبره؟ استوضح تستكشف خبره لأنه ليس بحجة. أجبنا إن المقصود من الفاسق في الآية الكريمة ليس هو الفاسق المقابل للعادل في المصطلح الفقهي بمعنى المخالف للتكاليف الإلزامية، وإنما بالمعنى اللغوي الذي لا يتحرز عن الكذب. إن المقصود من الفاسق في الآية الكريمة هو غير المتحرز عن الكذب، يعني عين معنى الثقة، واضح أو لا؟ العادل المراد به عين معنى، عين معنى الثقة، واضح أو لا؟ وغير العادل عين معنى غير الفاسق. إن المقصود من الفاسق في الآية الكريمة هو غير المتحرز عن الكذب، لا ما يقابل، يعني وليس المراد بالفاسق ما يقابل العادل، العادل في المصطلح الفقهي بقرينتين. شلون نستفيد بأن هذا الفهم الآن أخذناه بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي؟ بقرائن، لا بقرائن الآن، الوقوع في الندامة هذه قرينة، مناسبة الحكم والموضوع هذه قرينة، بمجموع هاتين القرينتين نفهم أن المراد هنا ليس ماذا؟ ليس المعنى الاصطلاحي وإنما المعنى اللغوي. من القرائن نستظهر ألف، القرينة الأولى مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم بعدم الحجية، إذن الحكم هو عدم الحجية، ما هو المناسب، ما هو موضوع عدم، ما هو موضوع عدم الحجية؟ يقول هو خبر من لا يتحرز عن الكذب، هذا الموضوع. دون خبر المتحرز عن الكذب، هذا المتحرز عن الكذب الذي هو ثقة الذي قد يرتكب بعض المحرمات الأخرى. قد يشرب الخمر إلا أنه لا يكذب. أنت حينما تريد نفي الحجية أيهما أنسب؟ تنفي الحجية التي هي حكم، تنفيها عن الشخص الذي يتعمد الكذب، أو تنفيها عن الشخص الذي لا يتعمد الكذب حتى لو كان يرتكب محرمات أخرى يشرب الخمر وغيرها؟ المناسب سلبي الحجية عن الذي يتعمد الكذب. باء القرينة الثانية، التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة، فإنه يتحقق لدى الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب ولا يشمل المتحرز. أيوه يتحقق الندم لو عملت بخبر شخص لا يتورع عن الكذب فقحت الندم، لكن لو عملت بخبر شخص لا يكذب لا يتورع عن الكذب ولا يكذب لكنه ليس بإمامي فتقع في الندامة. واضح. خبر الثقة أو الموثوق به، هذا النقطة الثالثة، التفتوا جيدا. إلى هنا أثبتنا أن موضوع الحجية هو خبر الثقة وليس خبر العادل. جيد. طبعا بعض العلماء يرى أن موضوع الحجية خبر العادل، ولذلك كما ينسب إلى الشهيد الثاني رضوان الله عليه، ذلك ما يحملون به خبر السكوني، يردون خبر السكوني لأنه عامي، أو إسحاق بن عمار الصباطي أو بني فضان، لأنهم ليسوا بإمامية. الحجة عندهم خبر العادل، الشهيد الثاني خبر العادل وليس يعني يأخذون بالإصطلاح، هذا بالإصطلاح الفقهي. إيه لابد أن يكون خبر العادل. عندهم أن آية النبات تدل على حجية خبر العادل بالمعنى الإصطلاحي على كله، لكن المشهور الآن حجية خبر الثقة. جيد. إذا تم هذا أن موضوع الحجية هو خبر الثقة، نسأل هل تمام الموضوعية لخبر الثقة أو أن خبر الثقة هو جزء الموضوع ويوجد جزء آخر للموضوع وهو الوثوق؟ مثلا لو جاء ثقة وأخبرنا بخبر، لكن هذا الخبر أعرض عنه المشهور، بإعراض المشهور عن خبر الثقة هل يحصل وثوق واطمئنان بصحة الخبر؟ لا يحصل بالإعراض، ما يحصل اطمئنان. فهل نشترط شرطان؟ الشرط الأول أن يكون الخبر خبر ثقة، والشرط الثاني أن يكون خبر الثقة يفيد الوثوق ويفيد الاطمئنان. واضح أو لا؟ ملتفتين أو لا؟ يوجد مسلك. المسلك الأول يقول ما هو الحكم؟ الحجية. ما هو موضوع الحجية؟ موضوع الحجية واحد فقط وهو الثقة، خبر الثقة حجته لا اعتبار بالوثوق وعدم الوثوق. تحقق الوثوق، لم يتحقق الوثوق ما لنا شغل، اهم شيء ان يكون المخبر ثقة. هذا المسلك الاول. المسلك الثاني يقول لا، لابد من توفر قيدين شرطين. الموضوع له جزءان، الجزء الاول ان يكون المخبر ثقة، والجزء الثاني ان يفيد خبر الثقة الوثوق والاطمئنان. ما هو الدليل؟ قال نتمسك بتعليل الآية الكريمة، فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلو جاءك خبر ثقة وهذا خبر الثقة ما يفيد الوثوق والاطمئنان، ما اطمئنيت ليه، لكن خبر ثقة وعملت به وتبين مو صحيح وقعت في الندامة او لا تتندم تقولي انا ما كنت مطمئن ما كنت واثق الله يعلم انا ما كنت مطمئن قلت لكن هذا خبر ثقة فعملت به فتمسكا بتعليل الآية الكريمة نشترط الشرط الثاني نشترط الوثوق والإطمئنان واضح ملتفتين إذن الحجية ليست لخبر الثقة فقط وإنما الحجية لخبر الثقة الموثوق لخبر الثقة المطمئن به ليس لحجية خبر الثقة مطلقا أفاد الوثوق أو لم يفاد بل لا بد من تحقق الشرط الثاني وهو تحقق الوثوق والإطمئنان واضح هذا الرأي رأي العاملي من جيبين بعدين بفصلهم ما أريد أجيب رأي منهم واضح نتعرض إن شاء الله في الدروس اللاحقة إلى رأي سيد الإمام سيد الخوري الشهير الصادق هؤلاء الأقطاب الثلاثة نبين مسالكهم إن شاء الله نريد نتسرد شيئا شيئا المسلك الثاني يقول المدار كل المدار على حجية خبر الثقة والوثوق ليس بمعتبر لماذا قال نحن نتمسك برواية عبد العزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول شقتي بعيدة ولا أكاد أصل إليك الإمام الرضا أفيونس بن عبد الرحمن شقة آخذ منه معالم ديني قال عليه السلام نعم فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا لاحظ هنا كبرى كلية موجودة عند السائل قال لاحظ السائل سأل عن الصغرى ولم يسأل عن الكبرى تارة السائل يقول للإمام هل كل ثقة خبره حجة أو لا يسأل عن كبرى حجية خبر الثقة وتارة السائل يسأل عن مصداق وصغرى كبرى حجية خبر الثقة يقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم دين السائل إما يسأل عن الكبرى هل كل ثقة خبره حجة وتارة لا كأنما مسلم عند أن خبر الثقة حجة وإنما يسأل عن مصداق خبر الثقة صغرى كبرى حجية خبر الثقة أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم دين الإمام سلام الله عليه قال نعم إذن الإمام نقح الصغرى ما نقح الكبرى الإمام ثبت وثاقة يونس بن عبد الرحمن لكن الإمام أمضى الكبرى أمضى كبرى حجية خبر الثقة لو كان كل ثقة خبره ليس بحجة لكان الإمام ردع هذا السائل قال له تعالوا قصف هنا تقول هو ثقة ومن قال أن خبر الثقة حجة لكان على الإمام أن يردعه هو ما سأل الإمام صح عن الكبرى كأنما مسلمة كأنما في ارتكاز السائل أن الكبرى مسلمة حجة خبر الثقة مسلمة واضح ولا سأل عن الصغرى أفيونس بن عبد الرحمن ثقة لو كانت الكبرى غير مسلمة لوجب على الإمام أن يردعه لو كان خبر الثقة ليس بحجة لكان الإمام قد ردعه وقال ما يا فلان يونس بن عبد الرحمن ثقة لكن ليس كل ثقة خبره حجة واضح ولا أتذكر استفدنا هذه الاستفادة من درس الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يقول هكذا على ما فهمت من كلامه يقول إذا السائل سأل عن الصغرى ولم يسأل عن الكبرى تكون الكبرى عقلية والصغرى شرعية لكن إذا السائل سأل عن أصل الكبرى تكون الكبرى شرعية يعني حجية خبر الثقة تكون عقلية مو شرعية. يعني العاقل بمقتضى عقلائيته يجري عليها، ولذلك السائل ما سأل عنها، لأنه بمقتضى جريه على مقتضى عقلائيته يجري عليها. سأل عن الصغرى، واضح ولا؟ العاقل الأمور التي يراها من مقتضى عقلائيته ما يسأل عنها، واضح ولا؟ على كل حال، إذا هذه الرواية الإمام قال نعم، يعني قال له خذ بخبر الثقة. الإمام ما أضاف قيد، ما قال خذ بخبر الثقة الموثوق، واضح ولا؟ إذا قيد الوثوق لا اعتبار به، واضح. خبر الثقة والموثوق به ثلاثة، بناء على كون الحجة خبر الثقة. فهل الحجة خبر الثقة بشكل مطلق، يعني أفاد الوثوق أو لم يفد، أو بشرط، يعني أو الحجة خبر الثقة بشرط إفادته، إفادة خبر الثقة للوثوق والإطمئنان. قد يقال باشتراط إفادة الوثوق، يعني كل من القيدين جزء الموضوع، أن يكون الخبر للثقة وأن يكون خبر الثقة يفيد الوثوق، لأن خوف الوقوع في الندم المذكور في ذيل آية النبأ نهاية الآية ثابت في الأخذ بالخبر ما دام لم يحصل منه وثوق، حتى لو كان هذا الخبر خبر ثقة. إذا أنت تأخذ بخبر الثقة لما أفادك الوثوق، وبعدين يطلع غير مطابق للواقع، تقع في الندامة أو لا، تقع تقول أنا لم أكن مطمئنة، لم أكن واثقة، وإن كان خبر الخبر خبر ثقة، واضح. التستين. والصحيح عدم اعتبار الوثوق لرواية عبد العزيز بن المنتدي والحسن بن علي بن يقصي عن الإمام الرضا عليه السلام قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. ما يوصل للإمام الرضا، الشقة بعيدها. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، ما قال له هل كل ثقة الخبر وحجة، مرتكز عند حجية خبر الثقة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. حيث دلت هذه الرواية على أن المرتكز في ذهن السائل كفاية وثاقة الراوي، كون ثقة كافي ولو لم يكن هناك وثوق، والإمام قد أمضاه على ذلك. لو كان الوثاقة غير كافية لقال له يا مولانا، مو فقط اشترط في الخبر ان يكون خبر ثقة، لا بد من تحقق الوثوق ايضا. الخبر الحسن، النقطة الرابعة، هل الخبر الحسن حجة او لا؟ توجد مسالك ثلاثة يا اخوة. المسلك الاول يرى ان الحجية لخصوص خبر العادل فقط، كما ينسب الى الشهيد الثاني والى صاحب المدارك السيد محمد العاملي، حفيد الشهيد الثاني. هذا المسلك الاول. المسلك الثاني حجية خبر الثقة سواء كان عادلا او لم يكن عادلا. المسلك الثالث حجية الخبر الاعم من الموثق والحسن، يعني هذا القول الثالث يرى حجية خبر الحسن خبر الحسن، والخبر الثقة هو الخبر العادل، واضح. أعم وسع دائما. إذا توجد ثلاثة مسالك الآن بعد أن انتهينا عن أن خبر العادل ليس بحجة، يصير عندنا مسلكين: هل الحجية لخصوص خبر الثقة، أو الحجية عام تشمل الثقة والخبر الحسن. ذهب السيد الغوري والمحقق النائمي إلى أن الحجية ثابتة للخبر الحسن أيضا. لماذا؟ لأن عمدة حجية خبر الثقة، عمدة أدلة حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية كما هي جارية على حجية خبر الإمامي الموثق، هي أيضا جارية على حجية خبر الإمامي الذي مدح مدحا كثيرا لا يقصر عن الوثاقة ولا يقل عن الوثاقة. وبما أن السيرة العقلائية قد جرت على العمل بخبر العادل غير الموثق إلا أنه ممدوح، وهذه السيرة كانت بمرأة من الأئمة ولم يردعوا عنها، إذن الخبر الحسن حجة، واضح إن شاء الله. وبالتالي بناء على رأي السيد أخوي المحقق النائيني، الأقسام الثلاثة الأول حجة، خبر الصحيح والموثق والحسن حجة، وخبر الضعيف ليس بحجة. إذا كانت كلها حجة فما الفائدة في هذا التقسيم؟ فلنرجع إلى تقسيم القدماء أن الخبر إما صحيح وإما ضعيف، والخبر الصحيح يشمل الخبر الصحيح بمصطلح المتقدمين والموثق والحسن، فلا توجد ثمرة عملية لتقسيمات المتأخرين، فنصير إلى ما صار إليه المتقدمون. واضح؟ والجواب توجد ثمرة عملية، توجد ثمرة عملية، وهي في صورة تحقق التعارض. صحيح الخبر الثقة، الخبر الصحيح حجة والخبر الحسن حجة، لكن لو تعارض الخبر الصحيح مع الخبر الحسن فأيهما أقوى سندا؟ الخبر الصحيح يقدم لأنه أقوى سندا، فتبقى ثمرة عملية تترتب. فمجرد ثبوت الحجية للأقسام الثلاثة لا يعني انتفاء الثمرة العملية وترتب آثار شرعية على هذه الأقسام الثلاثة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الخبر الحسن رابعا، وللخبر الحسن حجة، اختار الشيخ الناهيني والسيد الخوئي قدس سرهما حجيته، واستدل في مصباح الأصول من؟ السيد الخوئي رضوان الله عليه. مصباح الأصول تقرير آية الله البسودي فرج الله عنه بل رحمه الله. البسودي أحد علماء أفغانستان، أخوه موجود هنا في قم، وذهب إلى أفغانستان للتبليغ أيام الاقتحام الروسي لأفغانستان، واعتقله الروس وإلى اليوم ليس له عين ولا أثر، فرج الله عنه وعن جميع المؤمنين. طبعا مصباح الأصول هذه لعله الدورة الرابعة أو الثالثة للسيد الخوري، وعنده أيضا دراسات في علم الأصول، تقرير السيد علي الشاهرودي والسيد محمود الهاشم الشاهرودي رئيس القوى القضائية في إيران حاليا، والده قرر الدورة الثالثة، ومصباح الأصول أيضا الدورة الثالثة، لكن مصباح الأصول يمتاز عن الدراسات في أن هذه الدورة الثالثة قورنت بالدورة الرابعة، ولذلك كثيرا ما يقول في هذه الدورة كنا نقول بذلك والآن نعدل. مثلا كان السيد الخوي يرى أن الخبر الثقة خبر الضعيف إذا عمل به الأصحاب عملهم جابر، ثم عدل عن ذلك وقال ليس بجابر، واستدل في مصباح الأصول السيد الخوي على ذلك على حجية الخبر الحسن بالسيرة العقلائية بدعوى أنها يعني السيرة العقلائية قائمة على أن أمر المولى لعبده إذا وصل بنقل إمامي ممدوح، إمام ممدوح مو موثق، لم يظهر فسقه ولم يظهر عدالته، لم يظهر فسقه يعني لم يضعف، ولا عدالته يعني لم يعدل، يعمل به كما هي قائمة السيرة العقلائية على العمل بالخبر الواصل بنقل الإمامي العادل. وحيث إن هذه السيرة لم يردع عنها، لم ينهى عن العمل بها، عن العمل بخبر الإمامي الممدوح، فنستكشف إمضاءها من قبل الشارع أنه أمضاها وأقرها، ويأتي التعليق على ذلك إن شاء الله تعالى في القسم الثاني، نبين أن الخبر الحسن هل هو حجة أو لا، الخبر الضعيف النقطة الخامسة من النقاط التي يبحثها الشيخ الإيرواني في أقسام هذا أقسام الحديث، هل أن الخبر الضعيف ينجبر بعمل الأصحاب أو لا، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.